على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، سنبدأ في هذه الليلة في كتاب جديد، وهو كتاب البيع. انتهينا فيما يتعلق بالعبادات، ونشرع الآن بالبيع، وهو يعتبر من الضرورات، لأن الإنسان لا بد أن يبيع ويشتري، فهو بحاجة إلى أشياء ولا يمكن له أن يحصل عليها بدون مقابل، بل لا بد من البذل، بل لا بد من بذل الثمن، وهذا هو البيع. وقد وضعت الشريعة ضوابط من بيع، أحل الله البيع وحرم الربا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهكذا نصوص شرعية تبين لنا ما فيه الصلاح والفلاح وما فيه النجاح والرباح. فكل منا لا يمكن أن تتوفر لديه ما أن يتوفر لديه ما يحتاجه، فمن أين يحصل عليه؟ الناس لا يمكن أن يبذلون ذلك مجانا بدون مقابل، وإنما بالبيع. أدفع الثمن وآخذ المثمن، أدفع القيمة وآخذ ما أحتاج، أبيع ما لا أحتاج إليه وأستفيد من ثمنه، وهذا من المصالح، وهذا من المصالح التي يفتق أو يحتاج إليها الإنسان. لا يصح للإنسان أن يبيع محرما، فلا يبيع خمرا، ولا يبيع خنزير، ولا يبيع ميتا، وهكذا من الأمور التي لا فائدة فيها، بل فيها الضرر، حرم عليه بيعها. وأما ما يحتاج إليه من طعام، ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ومركب، فإن بيعها والاشتغال بالحصول على الرزق الحلال من خلالها يعتبر عبادة. إذا بذل الإنسان واشترى طعاما لأهله، واشترى كسوة لزوجته، واشترى طعاما لنفسه، واشترى آلة يركبها، فهذا يعتبر من الأمور التي يستعين بها على طاعته. فالشريعة الإسلامية أوضحت لنا البيع، وأبينت لنا الربا. البيع حلال والربا حرام، يمحق الله الربا. وحضرت أن يتعامل الإنسان بالربا بما فيه من الإثم العظيم والخسارة الفادحة دنيا وأخرى. وأما البيع فإذا باع الإنسان واستعان به على طاعة الله فهو يعتبر عبادة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. قلنا كتاب، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يبين لنا البيع، ويبين لنا شروطه، ويبين لنا ما يفسده، ويبين لنا أحكام التقابض، ويبين لنا ما يتعلق بالسلم وما يرتبط به، فهو يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. ما هو البيع؟ قال: هو مبادلة مال ولو في الذمة. وسمي البيع بيعا لأن الإنسان يمد باعه، أي يمد يده ليدفع الثمن ويستلم المثمن، ويسمى صفقة. صفقة لأن الإنسان قد يأخذ بيد صاحبه إذا تم التعاقد بينهما يسمى صفقة. إذا مثلا قلت بيعني بألف أمي بيدك أكلي بألف قال هكذا فهذا يسمى صفقة وسمي بيعا لأن الإنسان يمد باعه أي يده هي مبادلة مال مبادلة ما مثلا أنت أعطيت واحد 10 ريال مساعدة ما تريد منه إلا أن يقول جزاك الله خيرا أعطيته درهم لوجه الله ما تريد إلا أن يقول أحسن لكن البيع لا مبادلة أخذ وعطاء أخذ للثمن ودفع للمثمن هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة عندنا منفعة لكن غير مباحة لا يصح بحال من الأحوال لكن منفعة مباحة أباحها الشرع أو منفعة مباحة هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة لو نظرنا للمقدمة قبل كذا سنة قرأناها يقول المؤلف رحمه الله وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله واعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت فنجد كلام مختصر فيحمل معاني كثيرة البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة وقلنا يدخل تحت هذا الكلام وهو تقريبا سطر إلا ربع أو سطر إلا ثلث البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة يدخل تحته 9 صور 9 صور تحت هذا الكلام وهذه 39 تفصيلا إن شاء الله لكن أذكرها الآن بإيجاز عين بعين عين بدين عين بمنفعة دين بدين دين بعين دين بمنفعة منفعة بعين منفعة بدين منفعة بمنفعة هذه 9 صور وستأتينا كلها بالتفصيل فالبيع أيها الأحباب يعتبر من الضرورات وإذا احتاق الإنسان وابتعد عن المحرم ونهى عنه فليبشر بالخير العظيم والسعادة والراحة الأبدية وأما إذا تساهل أو فرط أو أهمل وأدخل ما يجوز فيما لا يجوز والتمس الأعذار فسوف يندم ولا تساعة ندم البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال أعطيت ريال بس عطني كذا مبادلة ولو في الذمة أخذت البضاعة وقلت العصر أجيب لك الفلوس أو منفعة مباحة أمر مع الطريق هذا علشان أروح للمسجد لأنه أخسر الطريق ليس لي لا يمكن أن أخذ فلوسك وأروح لكتابة العدل علشان يفرغوا لي لا بس علشان أمر للمسجد لأنه طريق يختصر ولولا هذا الطريق المختصر للزمني أن أذهب مسافة طويلة تشق علي فهو أو هذه منفعة منفعة مباحة فأحلها الشرع وبين أن ذلك جائز بالضوابط الشرعية وأما المنفعة المحرمة فستأتينا إن شاء الله أو سيأتي إيضاحها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع كتاب البيع يا أبا يحيى وش قلنا معنى كتاب ما هو الكتاب يجمع عدد كلام سليم يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد طيب كيف أعربها يا بني؟ الحي. وش أعرفها يا بني؟ إما أن نقول مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، وإما أن نقول مبتدأ خبره محذوف، وإما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف هذا كتاب البيع، وإما أن نقول مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وابن مالك رحمه الله يقول وحذف ما يعلم شعب الله، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما يجوز أن يحذف ما علم إذا كان معلم. فأقول كتاب البيع هو خبر لمبتدأ محذوف هذا كتاب البيع، والكتاب هو الذي يجمع عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني ما هو في موضوع الزكاة ولا في موضوع الصلاة ولا في موضوع الجهاد اللي انتهينا منه ولا في موضوع الحج ولا في الوقف، وإنما يتعلق دائرة تتعلق بالبيع وما يتصل به، هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد لا يتجاوزه. نعم. كتاب البيع مبادر مد الباع لمد من الباع، إن الإنسان يمد يده، خذ هذه 10 دراهم أعطني كذا، خذ هذا 20 ريال أعطني كذا، أمد يدي بالمبلغ، فسمي بيعا لأن الإنسان يمد باعه. نعم. البيع من الباع لمد كل من المتبايعين يده للآخر، لمد كل من المتبايعين، أنا أمد يدي بالثمن وهو يمد يده يناولني المدمن. نعم. أخذا وإعطاء. أخذا وعطاء. أخذا وعطاء، أخذ البضاعة اللي اشتريت وأعطيه المبلغ قيمتها. نعم. أخذا وإعطاء أو من المبايعة أي المصافحة، أي المصافحة، لأن الإنسان يصافح صاحبه، بعني كذا، بعني السيارة، بعني الدار، بعني المزرعة، فيضع يده على صاحبه. نعم. أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده، عند البيع يعني عند إجراء الصفقة. نعم. ولذلك سمي صفقة، ولذلك سمي صفقة. اليوم والله عندنا صفقة عقارية، عندنا اليوم صفقة في السيارات، عندنا اليوم صفقة في مزرعة، لأن الواحد يمد يده ويضعها على يد صاحبه وسمي صفقة. نعم. وهو جائز بالإجماع، البيع جائز بالإجماع وهو من الضرورات، والربا محرم بالإجماع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكل إنسان يحتاج إلى البيع. يعني مثلا أنا عندي مزرعة، المزرعة هذه فيها حب وفيها تمر وفيها كذا، لكن أحتاج إلى ملابس، ما يكفيني بس أن يكون عندي طعام، إنسان عنده ملابس بحاجة إلى شيء يأكله، إنسان عنده مثلا أراضي بحاجة إلى شيء مثلا يستفيد منه، يستفيد منه واكس، كل واحد يحتاج إلى ما بيد صاحبه، ولو اقتصر الإنسان على ما في يده ما استقامت أموره ولا حسنت أحواله، وإنما أنا عندي مبلغ أشتري من هذا ملابس وأشتري من هذا طعام وأشتري من هذا مثلا ما أحتاج إليه، وعندي أرض إنسان يريد يبني بيت أبيعها عليه لأنه بحاجة إلى دار يسكنها وهكذا. نعم. وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع. نعم. وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب اسمه الخيار، وهو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما داما جالسين فهما بالخيار ما لم يسقطاه، ما لم يسقطاه فإذا أسقطاه سقط، وإلا فإنهما بالخيار حتى يقوم أحدهم ويذهب عن الآخر. نعم. وجائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. وش قلنا يا ابني في معنى متفق عليه؟ يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. والحكمة تقتضي، والحكمة تقتضي يتعلق بحاجة الناس. فمثلا أنا أخذ مزارع أحتاج إلى أشياء عند الآخرين، أنا عندي صناعة أحتاج إلى الزراعة، أنا عندي ملابس أحتاج إلى الأكل، وهكذا. الحكمة تقتضي يعني يقتضي أن الإنسان يبيع ويشتري، لا يستقيم. ولو قلت للناس أعطوني من مقابل قالوا لا، ولو أعطوني اليوم ما أعطوني بكرة. فالناس لابد أني أخذ أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، والحكمة تقتضيه ويعتبر من الضرورات. نعم. والحكمة تقتضي لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه. أنا مثلا عندي زراعة أحتاج إلى ما عند صاحب الملابس، أحتاج إلى ما عند صاحب الصناعة، أحتاج إلى صاحب الأدوات الكهربائية، أحتاج إلى صاحب الأدوات المنزلية، كل واحد يحتاج إلى ما في يد الثاني. فمن الضرورات أن يكون هناك بيع وشراء. فحدثت الشريعة النوع الجائز من البيع الذي يؤجر الإنسان به، والنوع الذي يحرم على الإنسان أن يتعاطاه ويلحقه إثم ومحق للبركة. نعم. والحكمة تقتضي تعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله، ولا يبذله بدون عوض. أنا عندي مثلا زراعة وعندي حبوب وتمر وكذا، يجي أحد يقول مجاني، يقول نعرف درسنا قبل أسبوع لما استشار عليه الصلاة والسلام استشار السعدي، قال بيعطي مثلا من جاء علينا بالحصن جماعته، كان بنعطيهم ثلث تمر المدينة ويرجعوا ثلث التمر اللي بالمدينة علشان عيينة بالحصن يرجع بغطفان والجماعة اللي عمار. فقال عيينة بالحصن لا الثلث ما يكفينا، بتعطينا النصف، إذا أعطيتني النصف رجعنا. استشار عليه الصلاة والسلام السعدين، قالوا لا، إن وياهم في الشرك ما يطمعون بتمرة واحدة إلا قراء قراء أو بثمن. أما وقد أكرمنا الله بالإسلام يشاركوننا في أموالنا، لا والله ما عندنا لهم إلا الصيد. فهو يقول هنا الإنسان يحتاج ولا يبذل بدون عوض، ليس هناك بذل بدون عوض، فهذه المعاوضة هي البيع. نعم. ولا يبذله بغير عوض، فيتوصل كل بالبيع لغرضه، فيتوصل كل بالبيع لغرضه. أنا بحاجة إلى سيارة، أروح لصاحب السيارات وادفع الثمن، بحاجة إلى طعام أذهب إلى صاحب الثمن الطعام وأعطيه الثمن، بحاجة إلى ملابس، بحاجة إلى سكن، وهكذا. فيتوصل كل بحاجته بهذا الثمن. هو صاحب السيارة يأخذ مني الثمن يروح يشتري طعام لأولاده، صاحب الطعام يأخذ الثمن ويشتري أواني وأدوات وكذا لحاجته، فكل واحد يبذل مع صاحبه. نعم. يتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته. وهو لغة دفع عوض، دفع عوض وعقد المعوض. أجي صاحب المكتبة أقول أنا بحاجة إلى قلم، يقول طيب عطني 5 ريال وخذ هذا القلم. دفع عوض وعقد المعوض، أدفع القيمة وعقد. بحاجة إلى كتاب أذهب لصاحب المكتبة يقول لي الكتاب الفلاني، قال طيب عطني 10 ريال 15 ريال، أعطيه المبلغ ويحيي. دفع العوض وعقد معوض. نعم. وهو لغة دفع عوض وعقد معوض عنه، وشرعا مبادلة عين مالية، مبادلة أخذ وأعطي. أما مثلا أجي وأخذ بدون عطاء لا ما يصير، لكن مبادلة أبدلته، أخذت دفعت الدراهم وأخذت القلم، دفعت الريالات وأخذت الكتاب، مبادلة بيني وبينه. ولا مثلا ما يمكن يعطيني مجاني أبدا، وأنا لو طلب مني فلوس بدون مقابل ما أقوله. نعم. وشرعا مبادلة عين مالية أي دفعها وأخذ عوضها، فلا يكون إلا بين اثنين، فلا يكون إلا بين اثنين وأكثر، بين اثنين ثلاثة أربعة، لكن واحد ما يمكن واحد نفسه يكون هو البايع وهو المشتري. إذا كان عنده مثلا العوض والمعوض ما يحتاج إلى بيع، أنا مثلا عندي بحاجة إلى طعام، مثلا عندي طعام، ما يمكن أني أدفع لنفسي فلوس من عندي وأخذ الطعام اللي عندي، لا، لا يكون مبادلة بين اثنين، هو عنده نوع وأنا عندي نوع، أعطيه ما عندي وأخذ ما عنده. نعم. وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، كل أبيح نفعه واقتناؤه. عندنا عبر، عندنا مثلا شيء ما يباح نفعه ولا يصح اقتناؤه، عندنا الخنزير لا يمكن، لا يباح نفعه ولا اقتناؤه، عندنا الخمر ما يباح نفعه ولا اقتناؤه، عندنا الميتة ما يباح نفعه ولا اقتناؤه، فلا بد أن يكون مما يباح الانتفاع به ومما يجوز اقتناؤه. نعم. وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا. نعم. فخرج نحو الخنزير، فخرج نحو الخنزير لا يمكن بيعه، وخرج نحو الخمر لا يجوز بيعه أيضا. نعم. فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة، والميتة لأنها نجسة ولا يجوز بيعها بعدما ماتت ولا الاستفادة منها. يمكن الاستفادة، يمكن الاستفادة في من جلد الميتة بعد دبغه في اليابسات. عندي مسألة يا أخوان ننتبه لها وهي دقيقة. يمكن الاستفادة من جلد الميتة بعد دبغه في اليابسات لا في المائعات. يعني عندنا ميتة ودبغنا الجلد فأصبح صعب، فيمكن أستفيد منه في وضع في حفظ شيء اليابس، يحفظ ملابس، يحفظ، لكن يحفظ دهن لا، يحفظ عسل لا، يحفظ زيت لا، يحفظ مثلا ماء لا، إذا كان مائع لا، فإذا كان يابس فيمكن الاستفادة منه في اليابسات فقط جلد الميتة، وأما جلد اللي ذكيت فيستفاد منه في المائع واليابس في وقت سواء. وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، فخرج نحو الخنزير والخمر والميت والميتة والحشرات والكلب ولو لصيد. نعم. أو مبادلة منفعة مباحة مطلقة، أي لأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر، كممرد يعني منتفع انتفاع دائم. لكن مثلا جلد الميتة الانتفاع به في حالة محددة وهو في اليابسات فقط، أما لو استعمل في المائعات نقول لا يجوز. وأما بالنسبة للمر في الدار، أمر الصباح، أمر العصر، أمر بالليل، أمر أي وقت أباح لي، يعني اشتريت هذه المنفعة لا أتملك الطريق، لا يمكن أن أغلقه وأسكر على الناس، لا، وإنما من حقي أن أمر أي وقت في المسجد وأجي من المسجد مع هذا الطريق. نعم. أو سمعة تحفر بئرة. نعم. بخلاف نحو جلد ميتة مذبوح فلا يباع. نعم. هو ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا بل اليابسات، بل ينتفع به في اليابسات. فجلد الميتة إذا دبر يمكن ينتفع به شيء اليابس، يمكن يحفظ ملابس، يمكن يحفظ به أواني، أشياء يابسة. لكن نضع جلد ميتة ونضعه على شكل قربة بعد الدبغ ونحط فيه ماء، هذا ما يمكن، نحط فيه عسل ما يمكن، نحط فيه زيت ما يمكن، نحط فيه ثمن، وإنما في اليابسات فقط يمكن الاستفادة منه بعد الدبغ، بعد الدبغ، أما قبله فلا. نعم. إحداهما أي عين مالكية أو منفعة مباحة، يعني إما بعين بفلوس أو بمنفعة. يقول له مثلا بتسوي لي طريق على المسجد وأنا بسوي لك طريق على السوق، منفعة بمنفعة. أنا أريد مثلا من بيتك مثلا مترين علشان أروح للمسجد أقرب، وأنت تروح للسوق أسوي مترين من بيتي وثم أروح. كل واحد منا صكه كامل والأرض له، وأشتري منه المنفعة ويشتري مني المنفعة، منفعة بمنفعة. نعم. وهو متعلق بمبادلة فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب. بيع كتاب بكتاب، أقول له بعطيك شرح المنتهى وتعطيني الربع المربع، أعطيك السيرة النبوية وتعطيني مثلا كتاب الفرائض كتاب بكتاب. نعم. أو بضمار في دار أو بيع نحو بضمار في دار بكتاب أو بضمار في دار أخرى. نعم. أو مبادلة عين مالكة أو منفعة مباحة مطلقة بمال في الذمة. بمال في الذمة، هذه الأشياء مثلا نقول أبي ممر أبيك تعطيني الكتاب، أريد أشتري من كذا، قال ما يخالف فلوس، أقول ما عندي أعطيك إذا استلمت الراتب في آخر الشهر، في آخر الشهر دين، فيكون مخالف يعني مال لكنه دين، ما هو الآن بعد شهر بعد 20 يوم. إما أن أقول نقدا أخذ الكتاب وأدفع القيمة، أستلم الطريق وأبدأ أمر معه وأدفع القيمة، أو أقول بدين، أنا أريد منك مثلا هذه العين أو هذه المنفعة لكن القيمة تكون دينا، أدفعه لك بعد شهر، أدفعه لك بعد رمضان، أدفعه لك بعد الحج، فهذه صورة من الصور. نعم. وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدهما قبل التفرق للملك احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر طرفه. استعارة يعني مثلا هذا ما هو ملك، أقول له بعطيك مثلا يستعير مني هذا المشلح وأستعير منه السيارة، هذه علي يومين ثلاثة، هو طلب مني إعارة وأنا طلبت منه، ما يسمى هذا بيع، لكن البيع يكون على الديمومة والثبات والاستمرار. نعم. على التأبيد، على التأبيد يعني دائما دائما، أما مجرد يستعير من الثوب وألبسه يوم العيد، أستعير من المشلح وألبسه يوم الجمعة وارجع بعد صلاة الجمعة، هذا ما يعتبر بيع. أستعير من الدابة أو السيارة وأروح على الجدة وارجع وأسلمها إياه في المساء، هذا ما يعتبر بيع. نعم. على التأبيد لأن لم تتقيد مبادلة المنفعة بمدة. أما إذا قلت إلى بعد صلاة الجمعة إلى أن أصل جدة وأرجع إلى أن أروح الطائف وأعود، هذه له مدة محددة ولا يسمى بيع. نعم. أو عمل معلوم فتخرج الإجارة غير ربا وقرض ويأتي حكمهما. وأركان البيع ثلاثة. أركانه ثلاثة، عاقد ومعقود عليه ومعقود به، ثلاثة، عاقد ومعقود عليه ومعقود به. نعم. وأركان البيع ثلاثة، عاقد ومعقود عليه ويعلم حكمهما من الشروط الآتية ومعقود به وهو الصيغة، وهو الصيغة اللي عقدنا، عاقد البايع مثلا ومعقود عليه وهو البضاعة اللي اشترينا، ومعقود به الطريقة التي تمت. نعم. ومعقود به وهو الصيغة ولها صورتان، قولية قولية. صيغ البيع اثنتان، قولية وفعلية. القولية أقول لصاحب المكتبة تبيعني هذا القلم، قال ب10 ريالات، أقول اشتريت، هو قال بعت وأنا قلت اشتريت، هذه تسمى صيغة قولية، صيغة قولية. تبيعني هذا الكتاب بكم؟ قال ب10 ريالات، أقول اشتريت وأعطيه العشرة وأقول الكتاب، هذه صيغة قولية. وصيغة أخرى فعلية، فعلية أجي إلى الخباز وأعطيه ريال ويعطيني مثلا 5 قراص عيش 6 7 على حسب اللي يبيعون بالريال كم، هذا انا ما قلت شيء، ما قلت بعني خبز وما قال بعتك وقلت اشتريت، لا، كل واحد منا ساكت، الخباز يخبز من ناس ماسكين اسرع، بعدين يعطيه ريال ياخذ هذا مثلا 2 قرصين عيش 3 على حسب البيع ويعطيه الثاني ويعطيه الثالث، ما في حد يقول بعت ولا يقول اشتريت، يقول البيع ما تم، لا، هذه صيغة فعلية. هناك صيغتان للبيع، قولية وفعلية. قولية بعني هذا الكتاب يقول بعشرين ريال، فقلت تفضل اشتريت، فيقول بعت، انت بعت، اشتريت الارض، اشتريت السيارة، كلام بعت واشتريت، وصيغة فعلية ما قلنا شيء. وجدت الخباز حطيته لي، وجدت الناس صافين عند واحد يبيع اغراض يبيع كذا ومعروف قيمتها، حطيته وعطاني المشيرة، حط الكيس ومشيرة، هذه صيغة فعلية. نعم. وبدا بها الاتفاق عليها في الجملة، فقال وينعقد البيع إن أريد حقيقة لأرغب كل منهما فيما قدر له. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الثلاثاء، نكمل الكلام أو بيان الصيغتين القولية والفعلية. أما في يوم غد فكما هو متبع في فقه المواريث إن شاء الله، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا لنكمل الكلام على صيغ البيع القولية والفعلية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.